البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا عند قول الشارح الخبري مع كان وأخواتها ثلاثة أحوال. الحال الأول، نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المشارك رحمه الله تعالى للخبر ثلاثة أحوال. أحدها التأخير عن الفعل واسمه وهو الأصل، كقوله تعالى وكان ربك قديرا. ما المقصود بالأصل؟ الأصل في الأخبار، الأصل في الأخبار الخبر يأتي بعد لأنه حكم، والحكم تال للمحكوم عليه. نعم. والثاني، الثاني التوسط بين الفعل واسمه، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. إعرابها أين الاسم كان؟ نصر. أين خبرها؟ توسط ما بين الفعل واسمه. وين الفعل؟ كان. أين الاسم؟ النصر. أين الخبر؟ ما موقعه؟ توسط. توسط. نعم. الثالث التقدم على الفعل واسمه. هذه هي القسمة الثالث. الأول قال التأخير وهو الأصل، والثالث توسط، والثالث أن يتقدم على الفعل واسمه معا. نعم. كقولك عالما كان زيد. والدليل على ذلك قوله تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إياكم مفعول، مفعول يعبدون، وقد تقدم على كان. وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العالم، ويمتنع ذلك بخبر ليس ودامة. نعم. لا لا لا. الثالث من الأحوال التقدم على الفعل واسمه عالما كان زيد. عالما ما إعرابها؟ خبر كان. أين اسمها؟ أين هي؟ كان. من أي حال أنه تقدم على الفعل كان وعلى الاسم معا. والدليل النقلي، دليل من السماع شكيل، ما هو؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، على ما استشهد. وما وجه الدليل؟ وجه الدليل أن إياكم مفعول به للخبر. وين الخبر؟ يعبدون. إياكم أصلها يعبدونكم، يبقى يعبدونكم هذا مفعول للفعل، الضمير يا مفعول لي يعبد، وجملة يعبد هذه الخبر. وتقدم المعمول اللي هو لما انفصل الضميركم صار إياكم، وتقدم المعمول فيه إشعار بجواز تقدم العامل. أين هو العامل والخبر؟ أين هو المعمول؟ إياكم. يعني تقدم المعمول اللي هو إياكم كيف كان؟ يعبدونكم، هذا الضمير متصل، لما انفصل شو صار؟ إياكم. تقدم ولا ما تقدمش؟ تقدم. هذا دليل نقلي ولا مش دليل نقلي؟ ولذلك قال فإياكم مفعول يعبدون، ويعبدون هي جملة الخبر، وهي معمول للخبر، وتقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل، أي تقدم إياكم يؤذن بتقدم الخبر، يعني تقديم الخبر جائز على الفعل الناسخ وعلى اسمه معا. وقد تقدم على كان، شو قال؟ وتقدم المعمول، وين المعمول؟ إياكم يؤذن بجواز تقدم العامل، وين العامل؟ ويعبدون، أيوه يعبدون العامل وهو الخبر. قال ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام. نعم، فأما امتناعه في خبر دام بالاتفاق، لأنك إذا قلت لا أصحبك ما دام زيد صديقك ثم قدمت الخبر على ما دام، لزم من ذلك تقديم معمول الصلة عن الموصول، لأن ما هذه موصول حفيد يقدر بالمصدر كما قدمناه. وإن قدمته على دابة لما لزم الفصل بين الموصول الحفيد وصلته، وذلك لا يجوز. لا تقول عجبت مما زيد لم تصحبه، وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسمي غير الألف والدام. تقول جاءني الذي زيد ضربا، ولا يجوز في نحو جاء الضارب زيدا أن تقدم زيدا ضربا. نعم، قال فأما ويمتنع ذلك، ذلك على ما يعود تعود الإشارة اللي هو تقدم الخبر في خبر ليس، أي أنه لا يجوز أن يتقدم عليها، وكذلك خبر مدامة. هذه المسألة. بعدين يأتي للتفصيل، قال فأما امتناعه، امتناع شنو؟ تقدم الخبر. فأما امتناعه في خبر ما دام فمحل الاتفاق بين النحاة، أي أنهم لا يجوزون تقدم الخبر على ما دام. وهذا له صورتان، إما أن يتقدم على ما ودام معا، وإما أن يتقدم على دام وياتي ما بين ما ودام. يبقى صورتان. قال هنا فأما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق، اتفاق منه؟ النحاة. وهذا له صورتان. الصورة الأولى إيش هي؟ أن يتقدم على ما ودام معا، هذه صورة. والصورة الثانية أن يأتي ما بين ما ودام، يجيب نتن اثنين. فأما الصورة الأولى فما وجه امتناعه؟ وجه الامتناع فيها وكذلك وجه الامتناع في الصورة الثانية. لما جينا بنقول ما مصدرية ظرفية، ولما قلنا مصدرية أن حروف المصدرية هذه لابد لها من صلة، تحتاج صلة، ومعروف أنه لا يجوز أن تتقدم الصلة ولا شيء من الصلة على الموصول. مثلا نقول ما دام، هذا حرف مصدري، والمصدري له صلة وهي جملة وهو فعل دام، يبقى هذه الصلة. ما دمت، دمت حيا، هذه الصلة. لا يجوز أن يتقدم شيء من الصلة على الموصول، هي لا تتقدم هي نفسها ولا يتقدم جزء منها على الموصول. لماذا؟ لأن الصلة والموصول في الموصول الحرف بمثابة الاسم الواحد. عندما تقول مثلا يعجبني أن تقوم، فهي بمنزلة يعجبني قيامك. فكما لا يجوز أن تتقدم الميم ولا الياء على القاف، فكذلك لا يجوز أن يتقدم جزء من الصلة على الموصول، باعتبار أنها يمكن كلمة كالكلمة الواحدة. إذن هنا في هذه الصورة يمتنع أن يتقدم الخبر، ليه؟ لأنه جزء من صلة الموصول الحرفي. لا يجوز أن يتقدم الخبر في دام على ما، لأن الخبر جزء من صلة ما، والصلة ولا جزء منها يجوز أن يتقدم على الموصول، لأن الصلة والموصول بمثابة الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة. هذه الصورة الأولى، وهذا أيضا محل اتفاق. قالها لا لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول، وهذا لا يجوز. وهناك فرق ما بين الموصول الحرفي، ما الذي يقصد بالموصول الحرفي؟ هي ما وأن وكي ولو، هذه اسمها الموصول حرفي، ويقال له حرف مصدري، ويقال له أيضا حرف سابك السابك. يبقى والتسميات ما علينا منها، يعني لا تتلم وجوه. يقال له موصول حرفي، هذه واحدة، يعني يقال إنه موصول حرفي، ويقال أيضا إنه حرف سابك، ويقال أيضا أنه حرف صلة أو مصدري. هذا الحرف ماذا يترتب عليه؟ أنه ينسبك منه ومن صيلته مصدر. يعجبني أن تقوم، كأنك قلت شنو؟ يعجبني قيامك. باهي، تقول لي ليش ما يقول ايش يعجبني قيامك وخطانا من كلمة أن تقوم؟ جيك السؤال ولا لا؟ ليش يجيب فيها مثلا بهذه الصورة هذه؟ يقول من الأول يعجبني قيامك. لو قال يعجبني قيامك لن لا لا لا لا لضاعت القيمة الزمنية في الجملة، لأن المصدر ما فيش دلالة زمنية. وين الدلالة الزمنية موجودة؟ في الفعل، وهو الدلالة الزمنية يبيها، ولو كان ما يبيهاش يعني ما فيش اختلاف ما بين هذين. يبقى إذن لو أتى بالمصدر بدل الفعل صحيح يؤدي المعنى من حيث الإعراب وكذا وكذا، ولكنه فيه دلالة ناقصة وهي الدلالة الزمنية، دلالة الزمنية. هذه واحدة. يبقى إذن هذه هي الحروف المصدرية، هذه الحروف الصلة. وليش سموها صلة؟ لأنها تحتاج إلى صلة. هذه الصلة هل تقول لا محل لها من الإعراب؟ لا، هي تنسبك مع الاسم، ولذلك يسمون هذا الحرف حرفا سابكا، يسمونه حرفا سابكا. تمام. لزم الفصل بين الموصول الحرفي، وذلك لا يجوز. عجبت مما زيدا تصحب، أصلها كيف؟ مما تصحب زيدا، بشكل ولا لا؟ وين الحرف المصدري؟ هنا من ما، من الذي، بشكل هذا هو الموصول. وين الموصول؟ ما، وأضغمت النون من في ما، صار من ما، فك الإضغام، من الذي، يعني كان من الذي، لكن هي الذي هنا اسم موصول، مش حرف مصدري، إيه، لكن هي حرف مصدري بها. أباه، يبقى إذن لما جبنا هنايا تصحب مش مفعول به للفعل تصحب زيدا ولا لا؟ زيد مفعول به للفعل تصحب. يبقى إذن هو معمول الصلة ولا مش معمول الصلة؟ هل يجوز أن يتقدم؟ لا يجوز أن يتقدم على الصلة. نعم، لا يجوز أن يتقدم على الصلة. يبقى إذا كان لا يجوز أن يتقدم على الصلة، فمن باب الأولى أن لا يجوز أن يتقدم على الموصول نفسه ولا لا؟ إذا لم يجوز أن يتقدم على الصلة نفسها، فمن باب الأولى أن لا يتقدم على الموصول. وين الموصول؟ هو في المثال، مش نحدد المثال، من ما. يبقى كيف أصل الكلام؟ عجبت مما تصحب، أولها عجبت من مصاحبتك زيدا، شكل كلام صار فيها ولا لا؟ نعم. يبقى إذن هذا هل يجوز؟ لا يجوز أن يتقدم جزء من الصلة أو معمول الصلة على الصلة نفسها، وإنما جاز ذلك في الموصول الاسمي غير الألف واللام. الألف واللام تكون اسم موصول، نعم تكون اسم موصول. وشنو صلتها؟ صلتها وصف، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة إلى آخره. لكن لا بد من مراعاة الحدوث، يعني إذا كان الوصف دال على الاستمرار واللزوم لا يكون صلة للإطلاق، وإنما إذا كانت هناك قرائن دالة على الحدود، مثلا تقول مثلا جاء الضارب، وإن هي في شخص مضروب وفي كذا وكذا دل على الحدث، كأنك قلت الذي ضرب. لكن ما تقدرش تجي لي واحد من مسلم من المسلمين ومن جدة وجد جدة، يعني هو مسلم، تقول جاء المسلم وأنت تقصد بها الهدايا اسم موصول، لأن لا ليس فيها دلالة على الحدود، ليس فيها دلالة على الحدود. يبقى إذن متى يكون الوصف صلة لأن؟ إذا كان فيه الدلالة الزمنية، والدلالة الزمنية هذه منين مأخوذة؟ مأخوذة من الفعل. أما إذا كان دال على الدوام والاستمرار فهذا لا يكون صلة لأن. قال ولا يجوز في نحو جاء الضارب زيد، ما تقدرش أنت تفصل أل بروحها وتحط زيدا ما بين أل والضارب. هل تستطيع أن تقول جاء أل زيدا ضارب؟ تفصل بناتهم؟ أيوة، هذا لا يجوز. قال لك أيضا لا يجوز أن يتقدم جزء من الصلة على الموصول الحرفي، وكذلك لا يجوز من الموصولات الإسمية فقط أن يتقدم جزء من الصلة على الموصول إذا كان الاسم الموصول أل. ومتى تكون أل اسم موصول؟ إذا كان هي ولا تدخل إلا على الوصف، إذا كان الوصف دال على الحدوث على الفعل يعني. أما إذا كان دال على الاستمرار وفيه وليس فيه دلالة على الحدود فلا تكون صلة، فلا يكون صلة لأل. يبقى إذن قال هنايا امتنع تقديم خبر ليس سواء خبر ما دام لا يتقدم على ما ولا ياتي ما بين ما ودم ودام. أما الأولى فهي في محل اتفاق، ولكن الثانية فيها اختلاف شوية. يبقى إذن هنا يقول أما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق، أيا هي اللي محل الاتفاق، إذا تقدم على ما ودام معا. أما إذا تقدم على دام فقط ففيها كلام نظر. ماشي. وذلك لا يجوز لتقول عجبت مما زيدا، عرفتها المثال هدايا كيف؟ عجبت مما زيدا تصحبه، كيف أصلها مما وكيف تأولها؟ من مصاحبتك زيدا، تقول منصوبة. وإنما جاز ذلك في الموصول الإسمي، في الموصول الإسمي. ليه؟ لأن الموصول الإسمي لا ينسبك هو الصلة منه مصدر. هل ينسبك منه مصدر؟ يقول مثلا جاء الذي فاز، هل تكون من الذي وفاز مصدر؟ مصدر لا يتكون منه. ما منين يتكون المصدر؟ من الموصول الحرفي وصلته، فينسبك منه نصيرا كأنه كلمة واحدة، والكلمة واحدة لا يجوز أن يتقدم بعضها على بعض. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأما ابتناء ذلك في خبر عيسى فهو اختيار الكوفيين ومغمد بن السرطاج وهو الصحيح، لأنه لم يسمع مثل ذاهبا أسدو، ولأنها فعل جامد فأشبهت عسل، وخبرها لا يتقدم باتفاق. وذهب الفارسي وابن جني وابن جني إلى الجواز مستدلين بقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. أيوة. وذلك لأن الأم متعلق بمصروفا، وقد تقدم على ليس، وتقدم المعقول يؤثر بجواز تقدم العامل، والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها، ونقل عن سيبويه القول بالجواز والقول بالمعنى. كويس، تعالى الصورة الأولى واضحة امتاز داما، لا يجوز أن نتقدم عليها، هذا انتهينا منه. وأما ليس هل يجوز أن يتقدم الخبر عليها؟ أنا في اختيار الكوفيين أنه لم يسمع، أنه لا يجوزون تقديم الخبر على ليس. لا تقول مثلا ذاهبا لست، على أساس أن تعرف ذاهبا الخبر لمن؟ لليس، هذا لا يجوز فيه. عند من؟ ومن والمبرد أدوم البصريين وابن السراج حتى هو بصري، وهو الذي صححه ابن هشام. إيش قال؟ وهو الصحيح، يعني صحح ابن هشام. يبقى إذن لا يجوز تقدم خبر ليس عليها في اختيار الكوفيين والمبرد وابن السراج من البصريين والذي صححه ابن هشام. إيش قال؟ وهو الصحيح، لأنه لم يسمع مثل ذاهبا. ما فيش دليل نقلي، دليل من النقل من السماع يدل على التقديم. وبعدين قال يأتي للقياس، ولأنها فعل جامد تشبه عسى، وعسى لا يجوز أن يتقدم. ما هو وجه الشبه ما بين ليس وعسى؟ يعني العلة، لا يعني ليس تشبه عسى، وعسى لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها. إذن ليس لا يجوز أن يتقدم خبرها بشكل قياس ولا لا؟ قياس شبه. العلة شنو هي؟ إلا أنه الجمود، أنه فعل جامد. علة القياس يعني شنو وجه الشبه بين هذه وهذه بشكل ولا لا؟ أن هذه فعل جامد وهذا فعل، وهذا لا يجوز أن يتقدم عليه. إذن الحكم بالمن بتعطيه للمقيس وهو ليس. يبقى هنا قال من النقل ليس فيه، ومن العقل يدل على أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر عليه نقلا وعقلا. مش هذا الدليل الأول؟ كويس. الجيل الثاني، وذهب الفارسي أو أيضا البصري وابن جني تلميذه حتى هو إلى الجواز. جواز شنو؟ مستدلين، والله مستدلين يعني هما الاثنين، بقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. نعرفها، ألا استفتاحية، يوم منصوب على الظرفية بقوله مصروفا وهو الخبر، وهنا تقدم المعمول معمول الخبر على ليس، وتقدم المعمول يؤدل بتقدم العامل. يبقى أنت هذا الدليل وهو تقدم المعمول يؤدل بدليل، ها هو الذي استعملت في إثبات تقديم عدم تقديم خبر، والله الثاني اللي هو جواز تقديم الخبر، شك ولا لا؟ إذن حتى لا ينهض أن يكون دليل لمن يجوزه. قلنا لأن ألا استفتاحية ويوم منصوبة على الظرفية، يأتيهم فعل، يأتي فعل مضارع، والضمير هم مفعول به، وهو مضاف، يوم مضاف، وجملة يأتيهم مضاف إليه، مضاف إليه، ليس فعل ناقص، واسمها ضمير مستتر يعود على اليوم، مصروفا خبر. وهنا الخبر هذا هو اللي عمل للنصب في يوم، كأنه قال ليس اليوم أي ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم، يوم يأتيهم. إذن هنا يتقدم المعمول يدهن بتقدم العامل، وهي أنت استعملت في المثال الأول في قوله هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، مش استعملناها أنا ولا استعملنا شيء، استعملناها يبقى أن تستعمل حتى ودليل. والجواب باهي، ما رأيكم يا من تمنعون تقدم الخبر في هذا الدليل؟ قال هذا الدليل التي تقدم ظرف، مش ظرف يوم لله، والظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها وتخترق له القواعد. ظرف ورشوف، قال لك العرب في كثير من الحاجات تحتاج إلى الاستعمالات، الكثير الاستعمالات، والظروف والأحوال، الظروف والأحوال لا تنفك عنها لا الأحداث ولا الدوات. مثلا هل تصور أن ذات بدون مكان؟ هل تصور مثلا ذات بدون زمان؟ نتكلم على ذات المخلوق، ما تسولوش الكلام لذات الخالق سبحانه وتعالى، فهذا ليس كمثله. إيه؟ مثلا إحنا دواتنا هنا، هل تنفك على زمانه؟ هل تنفك على مكانه؟ يبقى هذه من الأحوال العامة، الأحوال من الحاجات العامة اللي هي الزمان والمكان تحتاج إليه لا تنفك عنها. يبقى إذن بما أنك أنت تحتاج إليه كثير، ولذلك إحنا بنتخفف فيه من الالتزام بالقواعد ونجوز فيه ما لا نجوز في غيره. قال لك وهذه قاعدة خاصة بمن؟ بالظرف. يبقى إذن هذا المثال يعني صحيح لأنه معمول للخبر، ولكن خرجنا منه من ناحية أخرى. شنية الناحية اللي خرجنا منه؟ أن هذه ظروف وظروف يتوسع فيها، مرات مش تنصبها بالفعل باسم الفعل باسم الفاعل، مرات ما تنصبهاش باسم الفاعل، حتى بالدوات أسماء الأعلام التي تشبه الأسماء الأعلام التي تشبه المعاني تنصب الظرف، مرات ينتصب بالحرف إطلاقا، ولذلك تجاوزوا فيه ما لا يتجاوز فيه في غيره، يعني من باب التجاوز هذا. يبقى إذن قال لك هذا صحيح، هو مثال وتقدم فيه معمول الخبر أهلا وسهلا، ولكنه لا ينهض ضليلا. كيف لا ينهض ضليلا وانت استعملت فيه في إياكم؟ قال لك هناك يختلف، لا هناك إياكم ليس الظرف، معي جماعه لله، وهنا والظرف يتوسع فيه ولا شو معنى كلمة يتوسع فيه يا جماعة؟ أي أنه من الممكن أن تخرق من لأجله قاعدة أنت تحتاج إليه ولا ما تحتاجش إليه. يقول لذلك قال كثرة الاستعمال معناها تعطيك الفرصة لألا تطبق عليه كثير من القواعد. يبقى إذن قالوا هذا لا لا لا لا لا يصار إليه. ليش؟ لأنه تطرق إليه احتمال من ناحية ثانية لا ينهض دليلا. والجواب أهو قالك والجواب أنهم توسعوا في الظروف، شكوى لله، أي ظروف؟ ظروف المكان وظروف الزمان والجار والمجرور، ما لم يتوسع في غيرهما. ما وجه التوسع؟ شدة الاحتياج. ونقل عن سبويه القول بالجواز والقول بالمنع. وانت دبر راسك من جد فيدي والله فيدي شيء الكلام ولا لا؟ إذا كانك بتاخذ بنص الدليل تقول بظاهر الدليل تقول جاهز، هذا مش فرق ما بين إياكم هؤلاء إياكم كانوا يعبدون وبين قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا. هنا تقدم وهنا تقدم، لكن هناك فرق، هناك تقدم اسم مجرد عن الظرفية، وهنا نتقدم ظرف. وجاب الشيخ العلة، وهو يبقى الشيخ لما جاب العلة مناسب لمذهب الأول ولله، لأن صحح شنو؟ شو اللي صحح عدم الجواز، صحح الامتناع ولله. والدليل هذا يتعارض مع تصحيحه ولا لا يتعارض؟ يتعارض مع بعض، ولذلك أول والتأويل منقول هو من عن الفارسي وابن جل، وهؤلاء يعني من علماء البصر المشهورين، يعني اللي هو سواء كان الفارسي أبو علي الفارسي وتلميذ ابن جني. يبقى إذن خدينا في امتناع خبر مدامة، وهذا قلنا للخبر من حيث التقديم، من حيث التقديم والتأخير مع الفعل واسمه ثلاثة أحوال. التأخير وهو الأصل، والتوسط وهو الجواز، والتقدم وفيه الاتفاق إلا في دام وليس. فأما ما دام فمحل اتفاق، وأما ليس فمحل اختلاف. واضح الصورة بين يدين؟ نعم. قال رحمه الله تعالى في متنه: وتختص الخمسة الأول بمعادفة صار. قال في شرحه: يجوز في كان وأمس وأصبح وأضحى وظل أن تستعمل بمعنى صار، كقوله تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصبحتم بنعمته إخوانا، قوله تعالى: ظل وجهه مسودا. نعم. الخمسة الأول اللي هي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل، هذه خمسة. أن تستعمل صار ماذا؟ على علامة تدل على التحول، تدل على التحول. هي هذه الأفعال كان وأخواتها على ما تدل. مثلا نقول: مثلا كان الجو باردا، هنا وصفت الاسم بالخبر، صح ولا لا؟ في زمن الفعل، مش هذا الدلالة؟ وصف الاسم بالخبر في زمن الفعل. كان أو مثلا ظل الوقت مناسبا، هي هذه دلالتها، يعني وصف الاسم بالخبر في زمن هذه الفعل. لكن قد تتحول عن هذا المعنى وتصبح بمعنى صار للدلالة على التحول، ولذلك جاب لها أمثلة. قوله تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء، يعني صارت هباء منبثا، تحولت. يعني شنو معنى بست من بسة؟ وبسة هو خلط الشيء بما فيه ماء، ومنه أيضا ما نعرفه بالبسيسة، بالبسيسة على أن يكون فيه. وكذلك لما السويق يخلط بزيت ولا بسمن ولا كذا يسمى بس، والمضارع منه والمضارع بس، الماضي بس على وزن فعل يفعل، يبس، يبس على وزن يعني هذه الجبال الراسية كذا وكذا وكذا، تصبح كأنها شبيهة بالبسيسة بشكل بما فيها من جبال عاتية وما فيها من صخور وما فيها من أودية وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى شو؟ فكانت هباء منبثة، يعني صارت هباء منبثة. يبقى إذن هنا صارت تحولت ولا لا؟ تحول. نعم. وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني صرتم أزواجا ثلاثة، هذا متى؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني صرتم بنعمته إخوانا، يعني بفضل ما كان بينكم من الشقاق والنزاع والصراع وكذا وكذا، بفضل الإسلام أنعم الله عليكم بالإسلام، أصبحتم صرتم بهذه النعمة اللي هي نعمة الإسلام صرتم إخوانا. ظل وجهه مسودا، ولا مسودا، ولا يقولوا مسودة ولا مسودة، يقول لك جاء في المسودة والله جاء في المسودة، هذا يستعمل فيه الناس كثيرا. أيهما صحيح؟ أي مسودة. شنو معنى المسودة؟ أن الصفحة بيضة وانت تكتب فيها عادة بالمداد، والمداد أسود، يعني يصير لونها يعني أسود بشكل. ولذلك لكن لما تقول مسودة، الأسود يعني كأنه من أصلا هي سودة يعني، لكن لا، هي كانت بيضة وانت هو اللي سودتها. يوم شو تقول عليها؟ مسودة. في فرق فيه بينات ولا لا؟ لكن هنا قال ظل وجهه مسودا، يعني صار وجهه بشكل شيء. يقول في ولتكن منكم أمة فأما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, تسود وجوه كأن الاسداد هدايا منفعل منها هي, مش مدخلين عليها تدخيل. يعني مش جي واحد مثلا حط عليه سواد قطران ولا حاجة ولا زواق, لا هو من من من من ذاته صار مسودا. به يبقى إذن هنايا فيها التحويل. وكذلك أمست خلاء وأنسى أهلها احتملوا, أي صاروا راحلين, احتمل هنا ارتحلوا. أخنى عليها الذي أخنى على لبد, ولبد هذا أحد عاد كان له سبعة نسور, هذا آخرهم, معناه مات الأول والثاني والثالث والرابع والسابع. أخنى عليه يعني أفناه وأتى عليه, وهما يدل على أن هذه عاد مهما طغت وتجبرت وكذا وكذا انتهت وصارت خبر. يبقى هنا أمس على جدلت على التحول. وكذلك في البيت اللي بعده, وقال آخر أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبتغي عندي الأدب. أضحى هنا هل هي للدلالة على وصف الاسم في زمن الضحى؟ لا, وإنما هو بمعنى صار تحول يمزق أثوابي. وين جملة الخبر؟ يمزق, وأثواب مفعول به, والفعل واسم أصبح ضمير مستتر. نعم, هذا بالنسبة لي هذه الأفعال الخمسة شنية, كان أمس أصبح ضل وأضحى, هذه بمعنى صار. وهناك أفعال لكن لا أريد أن أخرج عن هذا المختصر باش ما نشد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل, علماء لهم عقل يبني. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل, علماء لهم عقل يبني. وغير ليس, قال رحمه الله في مده, وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام, أي بالسراء عن الخبر نحو وإن كان ذنب عسرة فنظرة إلى ميسرة, وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون, قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال في شرحه رحمه الله يختص ما عدا فتئ وزال وليس من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تماما, ومعنى التمام أن يستغني من مرفوع عن المنصوب, كقوله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون, وقوله تعالى خالدين فيها. نعم, أن أفعال كان وأخواتها يجوز ينقسم إلى قسمين من حيث التمام والنقصان, فمنها ما يستعمل تاما وناقصا, ومنها ما لا يكون إلا ناقصا. وين الناقص؟ اللي هو ليس وفتئ وزال. زال ما مضارعها؟ يزال. هنا لها ثلاث, هي زال ولكن مرات يزيل ومرات يزول ومرات يزال, تغير ان الالفاظ ما تغيرنش. هل هن كل بمعنى واحد؟ يزيل بمعنى يميز, ويزول بمعنى يذهب, وزال هذه هي اللي بمعنى من اخوات كان